ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. كنسبة المرئيات إلى البصر يعني الإنسان يكون عنده يقين في العلوم القلبية المكتسبة من الشريعة كيقينه فيما يراه من المحسوسات، فهذه أيضا مهمة العلماء. يعني أمر العلماء الدعوة إلى الله وبيان التوحيد وبيان السنة، ثم في المقابل بيان الشرك والتحذير من الشرك، بيان البدعة والتحذير من البدعة. الدليل عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف العلوم، ايه مهما، ايه هي الوظيفة، ينفون عنه تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجهلين. اتكلم عن التحريف والانتحال والتأويل، يمكن الثلاث ألفاظ قريبة من بعضها. تحريف يعني أن يكون على طرف الشيء، على جهة منه، ولا يكون في وسط، وهذا مخالف للعقل، لأن الوسط في الأشياء هو العقل، والوسط في الأماكن هو أعلاها. الوسط في الأماكن أعلاها، الوسط الأشياء والعقل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا في الأحكام، عدولا في العقائد، عدول في كل شيء. ينفون عن التحريف وانتحال الإنسان يدعي ما ليس، يعني المتصدر في العلم بغير ايه؟ بغير أهلين. ينتحل شيء يعني يدعي ما ليس، يعني يظهر نفسه بسبب العلماء وهو ليس بعالم، ويظهر نفسه بسبب المجتهدين وهو ليس مجتهد، ويظهر نفسه بسبب أهل الفكر والثقافة والأدب وهو لا مفكر ولا مثقف ولا من أهل الأدب. يعني يحاول أن يأخذ بعض فتات الكلمات وفتات العلم ويرسله بين العامة من أسفل، يظن الناس أنه صاحب منهج وصاحب علم وصاحب فهم وصاحب إدراك، وهو لا صاحب منهج ولا علم ولا فهم ولا إدراك. يبقى المدعي ما ليس له قد متشبه بما لم يعرف. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يبقى الإنسان لا يجب عليه أن هو يعني يقول لك أنا بفهم في كذا وأنا أحط بكذا وهو منتحر. تتفق معايا؟ وهكذا في كل الأمور وفي كل أنواع الحياة. زي قال من أعظم شيء من العلماء من ناحية أخلاقية الزهد. يبقى مهمة كبيرة ولا مش مهمة كبيرة؟ وصيفة وظيفة العلماء. ثم قال: الفقيه والعفيف الزاهد المتمسك بالسنة. وقلنا الزاهد الذي يمسك عن الايه؟ فضول الحلال ويترك الحرام ولا يشغله شيء عن الايه؟ عن الله عز وجل. سفرا في جماعة بغير إمام. ولذلك الجماعات اللي تجاهد من غير إمام وليس تحت راية إمام لا تعتبر جماعات إسلامية، حتى لو بتعمل أعمال إسلامية. لماذا؟ لأن الإمام جنة يستجن به. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه على أمر شائع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا النبي في مكان هم بيجتمعوا حول النبي. لكن الجماعات اللي هي أشبه بالعصابات، أشبه بالعصابات، العصابات كلمة يعني مش كلمة أنا مكرر يعني، أقصد اللي ملهاش إيمان دي ممكن تعمل الفتن في كل مكان وتتصرف تصرف كأنها لها سلطان خاص ولها نظام خاص تشز فيه عن ولاة الأمور في البلاد الإيه؟ في البلاد الإسلامية. الاجتماع معنى الاجتماع يعني القوم الذين لهم إيمان، قوم المجتمعون، الاجتماع على السنة، الاجتماع على كلمة الحق، الاجتماع على شيء ما، الاتفاق، الجلسة أو الجلسة، الهيئة يعني. الجماعة الذين اجتمعوا على الإمام، الجماعة الذين اجتمعوا حول العلماء والأئمة والمجتهدين. الأمر بلزوم الجماعة يعني بلزوم هذا الوضع أمر ليس الإنسان منه بالخيار، يعني مش إنسان ده مختار أنت تكون معاه أو ما تكونش معاه، لا ده شيء واجب عليه. بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، يبقى الأمر واجب عليك لعدة أمور. أولا لأن شوكة المسلمين لا تكون إلا بالاجتماع، يعني لا تظهر شوكة المسلمين على عدوهم إلا بالاجتماع. فإذا وجد العدو أن المسلمين قد تفرقوا فقد بان حظه فيهم، لأنه يدخل بين خلل الصفوف. وزي يقول لك إيه؟ أرى خلل الغمام وميض جمر، يعني يقول لك إن الغمام بيجي في الأماكن الفاضية وبيطلع، لكن لو ما فيش فيه أماكن فاضية بيبقى الغمام تحت ما يقدرش، لكن لو الأمام فاز فالخلل أما يكون مثلا من حاكم يأمر ولا يطاع ويجمع فيعصر، العدو لما يجي ينظر إلى هذا المجتمع يجد أن المجتمع أفكار متفاوتة ومتباعدة، يلعب على تفاوت الأفكار ويلعب على تفرق المسلمين فيزداد في الشقة بينهم من الناحية الاجتماع والقوة ومن الناحية المفاهيم العلمية والمفاهيم الدينية والمفاهيم الشرعية، فيفرقوا أشياء. فعندما لهم أشياء قد تمزقوا وتفرقوا فإن ذلك يطمع عدوهم فيهم. وذلك ربنا قال إيه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب إذا العدو لا من الرحلة هي القوة دي، وجد أن القوة راحت خلاص بمجتمع واحد فتحت الصدور. اللي بقول لك إيه؟ رقعة المجتمعات الإسلامية واسعة وسد الصدور واجب، فإذا فتحت الصدور رأى العدو منها ما يراه الإنسان في داخل بيته أو في داخل المجتمع. ولذلك أنا أقول لك الحال، ليه المؤسسات الدول الغربية والدول الأمريكية وكلام من ده لهم جواسيس في العالم الإسلامي في كل مكان؟ ليه وبيعمل جواسيس؟ ودخلوا بيهم ناس أثرياء وعملوا مواضيع استطلاع عقل الرأي في جميع الهيئات والمؤسسات التجارية. يعني انت حتى لو دخلت الانترنت تلقى كل المواقع او 90% منها اللي انت هتدخل عليها عامل استطلاع للرأي عاوز تشارك فيه. اما تيجي واحد تلقى لمؤسس موقع الفيسبوك يقول لك ده اكبر موقع تجسس في العالم، طب هو ليه هيحصل؟ عنده هيئة بتجمع المعلومات وترصدها وبتبين للمجتمع أهدافه اتغيرت أو ما اتغيرتش. طب ليه هو بيعمل الأمور دي؟ عشان كيف يقصص المجتمع؟ يعني ما يحبش يقول ايه؟ يجب على الله انه يرسل رسول. لا، ربنا بيرسل رسول بمنه ايه؟ وفضله، وبيبين الحقائق والواجبات والمأمورات والمنهيات، ويحذر ويبين الجزاء والثواب والعقاب. هذا محض فضل من الله عز وجل، مش واجب على الرسول. اختلف في المزاج لم يكن داعيا ابدا الى كفارا حسدا من عند ايه؟ فلذلك لا يجوز تسليم رقبة المسلم للكافر حتى لو المسلم قتل الكافر، وإنما يعذر. وزي قال علي بن أبي طالب لما قال عن المسؤول عما خص الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وألا يقتل تسع مسلم وألا يقتل مسلم بكافر، ولكن يعذر وممكن يعذر بالإفساد في الأرض، لكن ما يقتلش بإيه؟ بكافر. Yeah. الشيطان مع ايه؟ مع واحد ومن الاثنين ابعد. فانت لو عملت حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا وحزب كذا كلها بمسميات اسلاميه، خد بالك معايا؟ طب ما هو انت زي ما تطحن في اللي بيخالفك مخالفه اصليه، هتطحن في اللي بيخالفك في التاويل. لان بعض الناس بيظن يعني المختلف ده ممكن يتفق مع بعض، ومختلف في الاصل ممكن يتفق مع بعض، ولا مش ممكن تتفق. ولذلك كان زمان يقول لك ايه؟ يقول لك التقريب بين الاحزاب والاندماج بينها سرعان ما تزول وتنتهي الى حرب شعواء، لان كل واحد بيعرف يسير التاني. ما يقعدوا مع بعض بيعرف ايه؟ اسرار بعض، فبيقوموا يحاربوا بعض بشده وبقوة الأول ما يعرفوش. فلا يمكن تكون الأحزاب سبيل إلى قيام الشرع والدين. الكلام ده مش كلام أنا، ده كلام الشيخ ابن باز والعثيمين والشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكلام أئمة التوحيد واللي يقرأ كتب التوحيد القديمة والأئمة خالص والأولانيين، بيقول إن ما فيش حاجة اسمها فرقان، لا في إمام. ما تقول بقى مدارس فقهية شيء وأحزاب شيء ثاني، لأن في اختلاف في مسائل علمية. كل هيئة علمية بكلها وكل مجمع فقهي بكل ليه وجهة نظر، مش إشكال، ده مش نزاع، مش حرب. لكن الحرب التانية الحرب حرب شعوب حسب المعروف. بل أمرنا عز وجل الله عز وجل بلزوم الجماعة. اللزوم اللي هي ليه؟ الاستمساك والتقارب والتوازن وعدم التميز. يعني ايه؟ يعني تنصر وتؤيد وتدفع عن الجماعة ما يشيل الجماعة، اللي هي جماعة المسلمين، مش جماعة حزب الفلان والجماعة الفلانية والدعوة الفلانية، لا. لأن هو هنا بيتكلم عن الولاء لله والرسول الله والمؤمنين عامة. لما تيجي تألف حزب الولاء في الحزب هيكون لمين؟ بدليل إن لو واحد قال كلام مخالف للحزب بيقول له بطل، ولو واحد ارتكب جريمة بيقول لك احنا نطرده من الحزب. يعني قبضوا على ناس في الحزب مشهور من الاحزاب الكبيرة معاه 30 كيلو بنج، فقالوا لو ثبت عليه ان هو يعني بيتاجر في البنج احنا نفصله من الحزب. احنا بنقول لو ثبت عليه ان هو بيبيع 30,000 كيلو بنج وهو مسلم مش هنفصله من الاسلام، صح ولا لا؟ وولاءنا كمان ليه؟ بس مش ولاء ليه في المحرمات، ولاء ده ليه في الاسلام، لان عقد الاسلام لا ينفك ولا ينهدر بوقوع في المعاصي والذنوب باجماع فقهاء المسلمين. خد بالك معايا، ممكن واحد يقول لك ده انا مفصول من الجماعه. ايه يعني؟ ايه يعني مفصول من الجماعه؟ عشان ارتكب ذنب مع واحد، اخطا مع واحد، اخطا مع شيخ، لما مفيش الاسلام فاصل ولا في الاسلام طارد. خد بالك معايا، لو هو بقى مرتد بكم الحكم الردي، ومعروف حكم الردي ايه؟ بل امرنا ونهانا عن الفرقه كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقه، وامرنا بلزوم الجماعه، وكذلك حذرنا ائمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يامرون بلزوم الجماعه وينهون عن الفرقه. فان قال قائل لنا ذلك بنشوف الكلام مبني على الدليل والبرهان، حتى يعني هو بيفترض ان انت بتساله ما يترككش ان انت تمشي من غير دليل والبرهان. ودي مدرستنا، يعني مدرسه السلف مش انقياد عملي، حد انقياد للدليل والبرهان. انا كنت جالس في بعض الدروس للشيخ العثيمين رحمه الله في مساله التوحيد، فبتكلم في مساله، فطالب علم ساله قال له يا شيخ ايه هو الدليل الذي تستدل به فيما ذكرت من اقوال؟ فقال له بارك الله فيك ما سالت عن الدليل، لان اي مساله ليس لك فيها سلف ما تظهرهاش، ليس لكلك ايمان كل شيء انت بتتكلم فيه. عاوز تسلم لكل كلمة، أي كلمة بأي لفظ أي شيء تقوله إمامك مين؟ أنت راجل بتحب النبي وتحب الرسول والصحابة والتابعين، الشر فيما ابتدع به وضيع فقط. قال له اذكر لنا، وقال والله الموفق لنا الى سبيل الرشاد. ما تيجي تقرا لمحمد بن حسين دايما يقول الله الموفق بمنه وفضله، كل ده يخدمنا شعور بالعكس، وان هو لا يمكن يهتدي الا بهدى الله، ولا يمكن يوفق الا بتوفيق الله، ولا يمكن يعلم الا بتعليم الله. ودي قمه العكس اللي افتكرتها. ليه وصل للدرجه دي؟ كل كلمتين يقول بفضل الله، بمنه الله، بتوفيق الله، الله المستعان. ان العالم كل ما يعلم شيء في اشتقاق اسم الله، قال ان الاشتقاق ده من ايه؟ من فعلين. وده مش صحيح. أهل الحديث هم أهل الفقه، مش لو أنت جبت بعض سائر المسلمين، يبقى عزيز بقية المسلمين. سائر يعني كل البقرة، كل البقرة، درب البقرة. يعني النصيحة دي أنا بوجهها لمين؟ للعلماء والإيه؟ والإيه؟ والعامة. يبقى معنى ذلك إن أنت لست بمنأى أن تفقه ما قال. مش بعيد، لو أنت راجل عامي تقدر تفهم الكلام اللي موجود في الإيه؟ في الكتاب ده. والله المفرغ لما قصدت والمعين عليه إن شاء الله. طيب شوف عزم الافتخار ذكرك الله. ولذلك بقول لك فضل الله ما سمع من قالت وعافى ذاك ما سمعها فرب وفرب وبلغ نوع من سامع رب لا يفهم الفكرتين إلى من هو أفقى منه. بيقول لك إن هو مجرد النقل، ربنا بينقل وجهه ينور وجهه، خد بالك. مجرد هو ايه؟ ينقل بس، ينقل. وهذا من توفيق الله عز وجل ايه؟ لا، ده بينقل وبيفسر وبيوضح وبيبين. فبينال معونة الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى الناس كانوا أصلا إيه؟ كانوا مختلفين. إيه الدليل إنهم كانوا مختلفين؟ إن لما وقع الاختلاف ربنا أرسل لهم رسول الأنبياء. طب لو كان الناس على الجهل كان ربنا يبعثهم رسول؟ لا. والدليل على ذلك كان بين نوح، كان بين فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وربع بعضهم درجات وارتدينا عيسى ابن مريم البينات وانه دعوها فإنها ملتنة. يعني ما ينفعش الرسول موجود إيه؟ قالوا كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول؟ ده في الأمم السابقة أنهم اختلفوا وكفروا وضعف أمريكا فكفروا. إزاي أنتم الرسول في وسطكم والكتاب وتفعلون كما فعل الأمم السابقة وقد ميزكم الله بالكتاب وبالرسول؟ لا ما ينفعش أن أنت تعملوا. أنتم أشرف من أن يقع فيكم ما وقع في الأمم الإيه؟ السابقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، يعني حسابهم على الله. الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم وإيه؟ دينهم للاعتقاد، وكانوا شيعا في إيه؟ الجماعات والأحزاب، لست منهم في شيء، يعني حسابهم على الله، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبههم وكانوا يفعلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يبقى جالهم العلم ايه؟ خلي بالك الكلام بيقع عندي. وده ليه؟ لأن في ضعف عندها في طائفة تصدرت بالجهل. طائفة حكمت بالعقل، طائفة حكمت بالهوى. وما تبرك الذين أولوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني ده الدين السابق ودين الله ودين الرسل والأنبياء. إزاي ما يختلف فيه؟ قال محمد بن الحسين رحمه الله: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى الشرك، وكبر عليهم أن يدعو الناس إلى الاجتماع والاتفاق. فاعلم انها من عند الله، يعني خلقا وتدبيرا. خلقا ايه؟ ربنا اللي خلقها، ربنا اللي كتبها، ربنا اللي شاءها. طب ليه؟ عشان تعرف ان زمة الامور بيديه، فترجع اليه في جلب ما ينفعك ودفع ما يضرك. ولذلك لما تنازع السنه مع المعتزله في قضيه خلق الشر، الامام قال لو لم يكن الله خلق الشر لما حسنت الرغبه اليه في دفعه. يعني اللي خلق الشر مين؟ عشان كده أثر ابن عباس، ثم ندخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم.